وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين: سيدي الإمام المحدث المفسر القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وقفنا البارحة أحبتي نعم عند قول المصنف رحمه الله تعالى نعم قال: حول قوة سمعه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: إن الله تعالى أعطى رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة في السمع خاصة، فكان يسمع ما لا يسمع غيره صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء ظهر له صوت، ظهر لها صوت من كثرة الملائكة فوقها. نعم. وهو مشتق من الأطيط، صوت الرحل. نعم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. الله أكبر. هذا هو العلم الصحيح، العلم الصحيح الذي يورث الخشية والمخافة من الله سبحانه وتعالى، فيصير صاحب العلم خائفا من الله سبحانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإلا فالعلم الذي لا يورث صاحبه الخشية فهذا ليس بعلم أيها الأحباب، وإن كان علما شرعيا فهذا ليس بعلم، كالذي هذا يصير صناعة من الصنائع أيها الأحباب، كالذي درس علم الهندسة وعلم الطب من أجل أن يعمل ويكتسب المال. وكذلك من قرأ العلوم الشرعية ولم تورثه الخشية من الله سبحانه. نعم. والله لو تعلمون ما أعلم. هذه لو عند علماء العربية إذا كان ما بعدها مثبتا كان معناها النفي، وإذا كان ما بعدها منفيا كان معناها الإثبات. قال: لو تعلمون، أي لا تعلمون، لو تعلمون أي لا تعلمون، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني. نعم. ولم أطلب قليلا من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل، قد يطلب المجد المؤثل أمثالي، أي انتفى، مثبت فهو منفي. لو تعلمون أي لا تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، فضحكنا كثير لجهلنا، ولبكيتم كثيرا، لا نبكي لأننا جاهلون، لو كنا عالمين لبكينا كثيرا. ففي تراجم الرجال أيها الأحباب، رحم الله شيخنا صاحب هذا المجلس العلامة الشيخ عبد الرزاق قرأ لنا كتاب صفة الصفوة في تراجم الصحابة ومن بعدهم، فما من ترجمة لواحد من العابدين والعابدات إلا وكان المصنف يتحدث عنه وعن قيامه في الليل وعن بكائه. كثير منهم كانوا عند الصباح يعصرون البساط الذي كانوا يصلون عليه في الليل. من أي شيء يعصرونه؟ من الدموع التي تذرف. أحدهم كان نائما فتقاطر الماء على وجهه فظن أن السماء قد أمطرت ماء، نظر هكذا السماء مصحية والنجوم بارزة، طب من أين هذا الماء أيها الأحباب؟ فتش فإذا بعبد صالح يصلي على سطح يبكي ودموعه تنزل في الميزاب فتتساقط على هذا النائم، فظن ذلك مطرا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا جمود العين لا يبشر بخير. في الحديث أربعة من الشقاء أو أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. لو تعلم، والله لو تعلمون معنا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، أي تستغيثون وتلجأون. رحم الله شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي، كان دائما البكاء، دائما يجأر إلى الله ويصيح ويصيح ويصيح لعلمه بربه سبحانه وتعالى. هناك خبير بالطب، خبير بالفلك، خبير بالذرة، وهل سمعت عن خبير بربه؟ هناك خبراء بالله سبحانه. أما سمعت ما جاء في القرآن الكريم: الرحمن فاسأل به خبير، الرحمن فاسأل به خبير. ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. نعم، هذا حديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. نعم، ومن ذلك، ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم فتح باب السماء. نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب السماء، فتح باب من أبواب السماء، فسمع صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الذي يسمع باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه هذا بخيل. هناك دعاء عليه بالذل والعياذ، هناك دعاء عليه بالبعد، هناك دعاء عليه بالشقاء، هناك وعيد بأنه سوف يخطئ طريق الجنة. وكل واحدة لها دليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت ذلك فارجع إلى كتابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله سراج الدين صاحب هذا الكتاب. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل على الصفا، فقال: يا جبريل، والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق. الله أكبر، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا رجال يا نسوان، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجد سفة من دقيق، يعني شيء من طحين، يعني ما توجد كسرة خبز. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اختار ذلك. انتبه إلى هذا، الفقر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اختيارية ولم يكن اضطرارية. اسمع إلى تتمة الحديث: ولا كف من سويق. نعم، السويق هو دقيق الحنطة المشوية أو المقلية. نعم. فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة في السماء أفزعت أبدا. نعم، جاءه الغوث مباشرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمر الله تعالى القيامة أن تقوم؟ فقال جبريل: لا، ولكن أمر إسرافيل، فنزل إليك بمفاتيح خزائن الأرض. سيدنا إسرافيل جاء من عند ربه، نعم، بمفاتيح خزائن الأرض، ما شئت من ذهبها وألماسها، ذهبها الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك. نعم. وأمرني أن أعرض عليك، أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا. الله أكبر، الجبال كلها جبال تهامة تسير معك زمردا وياقوتا، وهذه من أغلى الأحجار هذه. نعم. وذهبا وفضة. وذهبا وفضة. نعم. فإن شئت نبيا ملكا، يخيره رب العزة والجلال، فإن شئت نبيا ملكا، يعني كداود وسليمان، وإن شئت نبيا عبدا، فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فأومأ إليه أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو أني قلت نبيا ملكا لسارت الجبال معي ذهبا، قال حافظ المنذر رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي في الزهد. نعم. ومن ذلك سماعه عذاب المشركين في قبورهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عذاب المشركين في قبورهم. وهذا القبر أحبتي إما أن يكون روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا كذلك، أو حفرة من حفر النار. نعم. روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار ونحن معه، إذ جادت به بغلته فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة. ستة قبور أو خمسة قبور. نعم. وهذه الدابة جادت، نعم، يعني جعلت تقفز هكذا، سمعت الصوت، سمع صوت صوت العذاب في القبر والعياذ بالله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ من يعرف، استفهامك يا حبيبي، يعرفنا من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: متى ماتوا؟ قال: في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه الحديث. الله أكبر، الله أكبر. لكن من شفقته بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشفيق الرفيق، هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ما دعا. أما لو دعا لما تدفن، لرأيتم الأموات على نعم في الطرقات، لأنه من أراد أن يدفن الميت لو حفر القبر وسمع ولوي العذاب يهرب، ما أحد يدفن آخر. لكن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا من أجل أن تستر أمته تحت الأرض بعد الموت. يا رب سلم سلم. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب المعذبين في قبورهم، وبين أنه لولا خشية ألا يدفن، لولا خشية، نعم، ألا يدفن بعضهم بعضا إذا سمعوا عذاب القبر لدع الله أن يسمعهم ذلك، ولكن إذا سمعوا عذاب القبر اعتراهم الخوف والفزع، وذلك مما يؤدي إلى ترك دفن بعضهم مخافة من سماع ذلك. نعم. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم هدة صخرة هوت من شفير جهنم، والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا هالة، أي أفزعه، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم من 70 عاما، والعياذ بالله، فهذا حين بلغت قعرها. الله أكبر، الله أكبر. فأحب الله أن يسمعك صوتها، فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملء فيه حتى قبضه الله عز وجل. بعدما سمع هذا الصوت لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نعم. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم انتبهوا إلى هذا الحديث أيها الأحباب، انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم معاشر الرجال، معاشر النساء، لأن هذه المصيبة أكثر الناس قد وقعوا فيها والعياذ بالله، وهي سبب في عذاب القبر، نسأل الله تعالى العافية. نعم. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم عذاب المقبورين النمامين والغيابين والذين لا يستنزهون ولا يستترون من البول، والعياذ بالله. نعم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، نعم، حائط البستان، نعم، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. والعياذ بالله، هذا الذي نعم كان سببا في عذاب القبر، كان أحدهما لا يستتر من بوله. وهذا كثير، نبهوا أيها الأحباب أبناءكم، نبهوا بناتكم، جل أكثر هذا الشباب والبنات في هذا الزمان، الواحد يدخل بيت الخلاء يبول ثم مباشرة يخرج والبول يتقاطر في ثوبه، هذا سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. وهذا إذا ذاب يتوضأ والبول يتقاطر، ما صح وضوءه ولا صحت صلاته، بالأخص بالنسبة للرجال. هذا الأمر البول بالنسبة للرجال أصعب من أمر النساء، بالنسبة للمرأة هذا مكان خروج البول بالنسبة إليها كبير وهو قصير، فبسرعة ينتهي الأمر بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل نعم المكان هذا ضيق، مكان خروج البول، وهناك قصبة، هذه قصبة الذكر، فلابد أن ينتظر قليلا، لابد أن ينتظر خرج البول، تنتظر مثل هذه البربيشة تبع حنفية المرحاض، سكرت الحنفية يبقى فيها شيء، كذلك هذا البول بالنسبة للرجل، انقطع البول ولكن في قصبة الذكر لا بقيت هناك قطران، فلابد من خروجها. والناس يختلفون، تختلف عادات الناس في خروج بقية هذا البول، بعضهم ما يخرج بقية هذا البول إلا بالتنحنح يتنحنح، بعضهم بالمشي نعم، فإذا صار معه مثل هذا كل واحد على حسبه نعم، بعض الناس ما يخرج هذا إلا بالمشي، ماذا يصنع بعد أن ينتهي من البول؟ جاء بمنديل ويلفه على مذاكيره ثم يستر عورته ويخرج من الحمام ويمشي خطوات ثم يرجع، وقد تقاطرت هذه القطرات على المنديل، يغسل ثم يقوم ويتوضأ. نعم هناك أناس ما يخرج بقية بول عندهم إلا في الاضطجاع أيضا، كل واحد له ترتيب أيها الأحباب، خاصة إذا كبرت سن الإنسان يصير عنده هذا الارتخاء نعم، فيسبب له هذه المشاكل، نسأل الله تعالى العافية. فمسألة خطيرة انتبهوا إليها، كان سببا في عذاب هذا الرجل في قبره، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية ابتلي بها أكثر الناس اليوم، مسألة الغيبة والنميمة. رحم الله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق العايب، قال لي يا ابني لا يكاد مجلس من مجالس الناس في هذه الأيام يخلو من الغيبة والنميمة، لا يكاد أبدا لا يكاد. أنا أنصح نفسي وأحذر إخواني في المسجد وفي معهد الفتح في كل مكان من هذا، من أمر الغيبة والنميمة. سبحان الله، اليوم لحقني بعض الأساتذة ودكتور في الشريعة قال لي جزاك الله خيرا، قال لي أنا مسرور جدا، أنا لا أمدح نفسي لا ورب الكعبة، قال لي أنا مسرور جدا لأن ولدي يتأثر بك. نعم قال لي ولدي يتعلم عندك في المعهد يتأثر بك. قال لي انفلتت منا كلمات في البيت أنا وأمه نعم، فنظر إلينا وقال يعني لح تبقوا عم تاكلوا لحوم الناس أنتوا وكون خافوا من الله؟ قال لي والله سررت، والله وعظنا هذا الولد. فقلت له يا أنا أخذت هذه النصيحة من جدكم، قلت له جدكم عليه الرحمة والرضوان، جدكم رحمة الله عليه الشيخ سعيد الأحمر كان يقول إن سمع غيبة أو نميمة يقول للمتكلمين يابا تاب وما تبنى، هؤلاء الذين تطعنون حتى تغتابونهم نعم هم تابوا من معصيتهم ونحن ما تبنى من غيبتهم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، إن أردت أن تعيش مستورا وأن يسترى ويحفظ عرضك فاحفظ لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. أحد السلف قال أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب ولكن ذكروا عيوبا للناس فاختلق الناس لهم عيوبا. وأدركت أقواما كانت لهم عيوب ولكن كفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبا. أبدا أنسى له تاريخ أسود في المعاصي. تاب حفظ لسانه. الناس الآن لا يعرفونه إلا بقولهم فلان من الأولياء فلان من الصالحين وفلان وفلان، وكان له تاريخ أسود في المعاصي، لكن تاب كف لسانه عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبه. لا ما يقولون عنه إلا فلان صالح وولي ومن المقربين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. وكان الآخر يمشي بالنميمة. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا مدفن أهل المدينة. البقيع فيه 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يمشون خلفه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه. فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين. قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا: فلان وفلان. نعم، يعني هو فلان وفلان. قالوا: يا نبي الله، وما ذاك؟ ما الأمر؟ نعم. قال: أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم، وهذا كان سبب عذابهما في القبر. نعم. وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا ما يفعله أهل الشام، أهل هذه البلاد، يضعون نعم نباتا أخضر أو غصا أخضر على القبر. هذا مشروع أيها الأحباب. وإذا سمعت رجلا أنوك أي أعمق يقول لك هذه خصوصية، فقل له: ما الذي خص ذلك؟ هذا حديث عام. هؤلاء يريدون تحجير رحمة الله. شيخ محمد الحامد الحموي قال: هذا ما الذي خصص هذا حديث؟ هذا حديث عام. نعم، لكن لا نبالغ في هذا. يعني بعض الناس أرادوا أن يجعلوا المقبرة مثل الحديقة، زرعوا فيها الورود الأصفر والأحمر. لا، نضع فيها شيئا نباتا أخضر، وهذا يسبح والتسبيح يعود بالرحمة على الميت. لكن لا نبالغ بهذا، نجعل المقبرة مثل الحديقة، إذا دخل الإنسان فيها كأنه دخل الحديقة يتنزه فيها. القبور للعبرة. الآن الناس بدأوا بتزيينها، وضعوا الرخام عليها وزخرفتها، وجاءتنا بدعة جديدة، صار يضعون صور الميت الأموات عليها والورود عليها، وفي الأعياد يأتون بالأطعمة والماسية والحلويات يوزعونها في المقبرة. لا، هذه بدع أيها الأحباب، منكرة. مقبرة للعبرة لا للنزهة. إن لله وإنا إليه راجعون. ذلك لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن تغطى المقبرة. مقابر كثيرة فيها الحائط مرتفع. طب ليه؟ إن أردتم أن لا يدخل كلب أو حيوان أو مؤذن، نضع الحديد، شبك الحديد، لكن فلتنظر الأمة إلى القبور حتى يفكروا. أما الآن جعلتم جدارا، نعم، والناس لا يرون القبور. نعم، فنسوا الموت. كثير من الناس نسوا الموت، والموت يأتي بغتة وقبر صندوق العمل. لذلك على المسلم أن يتعهد نفسه بزيارة القبور دائما، يزور قبور الصالحين، قبور والديه، نعم، ويفكر وينظر من أجل أن يعتبر أنه لابد من يوم، نعم، أن تدخل هذا القبر. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم. قالوا: يا نبي الله، لما فعلت هذا؟ صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليخفف عنهما. قالوا: يا رسول الله، حتى متى هما يعذبان؟ فقال: غيب لا يعلمه إلا الله. الله أكبر. غيب لا يعلمه إلا الله. ربما يعذب 100 سنة 200 500 1000 سنة هذا في قبره. يا ربي عالم، هذا عالم البرزخ، أكثرنا نسي هذا العالم. الناس يضعون الميت له صارت عظامه مكاحل وصارت ترابا وانتهى أمره. لا يا حبيبي لا. وهذه القبور من حيث الظاهر الآن عم يزخرفوها أنه مناظرها حسنة، ولكن الدواهي تحت، المصائب تحت أيها الأحباب، العذاب والعياذ بالله. اللهم يا سلام وسلم كما أنعمت فتمم. نحن ما حفرنا ورأينا، ولكن ما أكثر أيها الأحباب ما يأتي أناس ويتحدثون عن أقارب لهم يرونهم في المنام يعذبون. هذا الذي حرم بناته من الميراث يعذب، وهذا كان يظلم الناس، رأوه في جهنم بالكريكات عم يقلبوه يحترق وجهه ثم بيقلبوه على ظهره وعلى وجهه وهكذا. وآخر كان دائما يصحب الظالمين، وين في مجرم بصاحبه، وين في حرام يقطع طريق يذهب إليه. رآه في المنام أراد أن يسلم عليه، قال لي والله رأيت يده سوداء مثل كوشوك البسكليت، أسود أسود والعياذ بالله. أنه دائما كان يضع يده بيده الظالمين الفاجرين والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال ولولا تمزع أي تقطع قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم، نعم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. نسأل الله تعالى العافية. احنا ما سمعنا ولكن آمنا وأيقنا هذه المغيبات التي أخبرنا الله عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم عنها، نؤمن بها يقينا كالمحسوسات أمامنا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.